أنا كتير عليك، وإحساسي بيك كالنعمة ضاعت من إيديك. أنا كتير عليك، وبجد أنا استصغرت نفسي في حبي ليك. أنا كتير عليك، وإحساسي بيك كالنعمة ضاعت من إيديك. أنا كتير عليك، وبجد أنا استصغرت نفسي في حبي ليك. كان حبي ليك هو الحاجة الحلوة اللي